سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. صاد. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. يقسم الله سبحانه بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما هم عنه غافلون، ولكن الكافرين متكبرون على الحق مخالفون له. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صاد. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. يقسم الله سبحانه بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما هم عنه غافلون، ولكن الكافرين متكبرون على الحق مخالفون له. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كثيرا من الأمم أهلكناها قبل هؤلاء المشركين، فاستغاثوا حين جاءهم العذاب ونادوا بالتوبة، وليس الوقت وقت قبول توبة ولا وقت فرار وخلاص مما أصابهم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجب هؤلاء الكفار من بعث الله إليهم بشرا منهم ليدعوهم إلى الله ويخوفهم عذابه، وقالوا إنه ليس رسولا بل هو كاذب في قوله ساحر لقومه، كيف يصير الآلهة الكثيرة إلها واحدا؟ إن هذا الذي جاء به ودعا إليه لشيء عجيب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وعجب هؤلاء الكفار من بعث الله إليهم بشرا منهم ليدعوهم إلى الله ويخوفهم عذابه، وقالوا إنه ليس رسولا بل هو كاذب في قوله ساحر لقومه، كيف يصير الآلهة الكثيرة إلها واحدا؟ إن هذا الذي جاء به ودعا إليه لشيء عجيب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق رؤساء القوم وكبراؤهم يحرضون قومهم على الاستمرار على الشرك والصبر على تعدد الآلهة، ويقولون إنما جاء به هذا الرسول شيء مدبر يقصد منه الرئاسة والسيادة، ما سمعنا بما يدعو إليه في دين آبائنا من قريش ولا في النصرانية، ما هذا إلا كذب وافتراء. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وانطلق رؤساء القوم وكبراؤهم يحرضون قومهم على الاستمرار على الشرك والصبر على تعدد الآلهة، ويقولون إنما جاء به هذا الرسول شيء مدبر يقصد منه الرئاسة والسيادة، ما سمعنا بما يدعو إليه في دين آبائنا من قريش ولا في النصرانية، ما هذا إلا كذب وافتراء. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أخص محمد بنزول القرآن عليه من دوننا؟ بل هم في ريب من وحي إليك أيها الرسول وإرسالي لك، بل قالوا ذلك لأنهم لم يذوقوا عذاب الله، فلو ذاقوا عذابه لما تجرأوا على ما قالوا. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم هم يملكون خزائن فضل ربك العزيز في سلطانه الوهاب ما يشاء من رزقه وفضله لمن يشاء من خلقه؟ أم لهم ملك ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. أم لهؤلاء المشركين ملك السماوات والأرض وما بينهما فيعطوا ويمنعوا؟ فليأخذوا بالأسباب الموصلة لهم إلى السماء حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. هؤلاء الجند المكذبون جند مهزومون، كما هزم غيرهم من الأحزاب قبلهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون صاحب القوة العظيمة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأشجار والبساتين، وهم قوم شعيب. أولئك الأمم الذين تحزبوا على الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه. إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فاستحقوا عذاب الله وحل بهم عقابه. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. هؤلاء الجند المكذبون جند مهزومون، كما هزم غيرهم من الأحزاب قبلهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون صاحب القوة العظيمة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأشجار والبساتين، وهم قوم شعيب. أولئك الأمم الذين تحزبوا على الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه. إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فاستحقوا عذاب الله وحل بهم عقابه. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. هؤلاء الجند المكذبون جند مهزومون، كما هزم غيرهم من الأحزاب قبلهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون صاحب القوة العظيمة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأشجار والبساتين، وهم قوم شعيب. أولئك الأمم الذين تحزبوا على الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه. إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فاستحقوا عذاب الله وحل بهم عقابه. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. هؤلاء الجند المكذبون جند مهزومون، كما هزم غيرهم من الأحزاب قبلهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون صاحب القوة العظيمة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأشجار والبساتين، وهم قوم شعيب. أولئك الأمم الذين تحزبوا على الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه. إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فاستحقوا عذاب الله وحل بهم عقابه. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينتظر هؤلاء المشركون لحلول العذاب عليهم إن بقوا على شركهم إلا نفخة واحدة ما لها من رجوع. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم القيامة. وكان هذا استهزاء منهم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اصبر أيها الرسول على ما يقولونه مما تكره، واذكر عبدنا داود صاحب القوة على أعداء الله والصبر على طاعته، إنه تواب كثير الرجوع إلى ما يرضي الله. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحن بتسبيحه أول النهار وآخره، وسخرنا الطير معه مجموعة تسبح وتطيع تبعا له. والطير محشورة كل له أواب. إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحن بتسبيحه أول النهار وآخرة، وسخرنا الطير معه مجموعة تسبح وتطيع تبعا له. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقوينا له ملكه بالهيبة والقوة والنصر وآتيناه النبوة والفصل في الكلام والحكم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ وهل جاءك أيها الرسول خبر المتخاصمين اللذين تسورا على داود في مكان عبادته فارتاع من دخولهما عليه؟ قالوا له لا تخف، فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخر، فاقض بيننا بالعدل ولا تجر علينا في الحكم وأرشدنا إلى سواء السبيل. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وهل جاءك أيها الرسول خبر المتخاصمين اللذين تسورا على داود في مكان عبادته فارتاع من دخولهما عليه؟ قالوا له لا تخف، فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخر، فاقض بيننا بالعدل ولا تجر علينا في الحكم وأرشدنا إلى سواء السبيل. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال أحدهما إن هذا أخي له 99 من النعاج وليس عندي إلا نعجة واحدة فطمع فيها وقال أعطنيها وغلبني بحجته. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال داود لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض ويظلمه بأخذ حقه وعدم إنصافه من نفسه إلا المؤمنين الصالحين، فلا يبغي بعضهم على بعض وهم قليل. وأيقن داود أننا فتناه بهذه الخصومة فاستغفر ربه وسجد تقربا لله ورجع إليه وتاب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فغفرنا له ذلك وجعلناه من المقربين عندنا وأعددنا له حسن المصير في الآخرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إن استخلفناك في الأرض وملكناك فيها فاحكم بين الناس بالعدل والإنصاف، ولا تتبع الهوى في الأحكام فيضلك ذلك عن دين الله وشرعه، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم في النار بغفلتهم عن يوم الجزاء والحساب. وفي هذا توصية لولاة الأمر أن يحكموا بالحق المنزل من الله تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما عبثا ولهوا ذلك ظن الذين كفروا فويل لهم من النار يوم القيامة لظنهم الباطل وكفرهم بالله. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل أهل التقوى المؤمنين كأصحاب الفجور الكافرين؟ هذه التسوية غير لائقة بحكمة الله وحكمه، فلا يستوون عند الله، بل يثيب الله المؤمنين الأتقياء ويعاقب المفسدين الأشقياء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الموحى به إليك أيها الرسول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتفكروا في آياته ويعملوا بهداياته ودلالاته، وليتذكر أصحاب العقول السليمة ما كلفهم الله به. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود ابنه سليمان فأنعمنا به عليه وأقررنا به عينه نعم العبد سليمان إنه كان كثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. اذكر حين عرضت عليه عصرا الخيول الأصيلة السريعة تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة لنجابتها وخفتها، فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فقال إنني آثرت حب الخيل عن ذكر ربي حتى غابت الشمس عن عينيه، ردوا علي الخيل التي عرضت من قبل. فردت عليه فشرع يضرب سيقانها ورقابها بالسيف قربة لله، لأنها كانت سبب فوات صلاته، وكان التقرب بذبح الخيل مشروعا في شريعته. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فقال إنني آثرت حب الخيل عن ذكر ربي حتى غابت الشمس عن عينيه، ردوا علي الخيل التي عرضت من قبل. فردت عليه فشرع يضرب سيقانها ورقابها بالسيف قربة لله، لأنها كانت سبب فوات صلاته، وكان التقرب بذبح الخيل مشروعا في شريعته. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه شق ولد ولد له حين أقسم ليطوفن على نسائه وكلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا

وألم في جسدي ومالي وأهلي. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فقلنا له اضرب برجلك الأرض ينبع لك منها ماء بارد فاشرب منه واغتسل فيذهب عنك الضر والأذى. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فكشفنا عنه ضره وأكرمناه ووهبنا له أهله من زوجة وولد وزدناه مثلهم بنين وحفدة، كل ذلك رحمة منا به وإكراما له على صبره وعبرة وذكرى لأصحاب العقول السليمة ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج وكشف الضر. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقلنا له خذ بيدك حزمة من الحشيش ونحوه فاضرب بها زوجك إبرارا بيمينك فلا تحنث، إذ أقسم ليضربنها 100 جلدة إذا شفاه الله لما غضب عليها من أمر يسير أثناء مرضه، وكانت امرأة صالحة فرحمها الله ورحمه بهذه الفتوى. إنا وجدنا أيوب صابرا على البلاء نعم العبد هو إنه رجاع إلى طاعة الله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر أيها الرسول عبادنا وأنبياءنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فإنهم أصحاب قوة في طاعة الله وبصيرة في دينه. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. إنا خصصناهم بخاصة عظيمة حيث جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم، فعملوا لها بطاعتنا ودعوا الناس إليها وذكروهم بها، وإنهم عندنا لمن الذين اصطفيناهم لرسالتنا واخترناهم لطاعتنا. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنا خصصناهم بخاصة عظيمة حيث جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم، فعملوا لها بطاعتنا ودعوا الناس إليها وذكروهم بها، وإنهم عندنا لمن الذين اصطفيناهم لرسالتنا واخترناهم لطاعتنا. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذكر أيها الرسول عبادنا إسماعيل واليسع وذا الكفل بأحسن الذكر، إن كلا منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق واختار لهم أكمل الأحوال والصفات. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا القرآن ذكر وشرف لك أيها الرسول ولقومك، وإن لأهل تقوى الله وطاعته لحسن مصير عندنا في جنات إقامة مفتحة لهم أبوابها متكئين فيها على الأرائك المزينات يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. هذا القرآن ذكر وشرف لك أيها الرسول ولقومك، وإن لأهل تقوى الله وطاعته لحسن مصير عندنا في جنات إقامة مفتحة لهم أبوابها متكئين فيها على الأرائك المزينات يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هذا القرآن ذكر وشرف لك أيها الرسول ولقومك، وإن لأهل تقوى الله وطاعته لحسن مصير عندنا في جنات إقامة مفتحة لهم أبوابها متكئين فيها على الأرائك المزينات يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وعندهم نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن متساويات في السن. هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا النعيم هو ما توعدون به أيها المتقون يوم القيامة، إنه لرزقنا لكم ليس له فناء ولا انقطاع. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا النعيم هو ما توعدون به أيها المتقون يوم القيامة، إنه لرزقنا لكم ليس له فناء ولا انقطاع. هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا الذي سبق وصفه للمتقين، وأما المتجاوزون الحد في الكفر والمعاصي فلهم شر مرجع ومصير، وهو النار يعذبون فيها تغمرهم من جميع جوانبهم، فبئس الفراش فراشهم. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا الذي سبق وصفه للمتقين، وأما المتجاوزون الحد في الكفر والمعاصي فلهم شر مرجع ومصير، وهو النار يعذبون فيها تغمرهم من جميع جوانبهم، فبئس الفراش فراشهم. هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا العذاب ماء شديد الحرارة وصديد سائل من أجساد أهل النار فليشربوه، ولهم عذاب آخر من هذا القبيل أصناف وألوان. وآخر من شكله أزواج. هذا العذاب ماء شديد الحرارة وصديد سائل من أجساد أهل النار فليشربوه، ولهم عذاب آخر من هذا القبيل أصناف وألوان. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. وعند توارد الطاغين على النار يشتم بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض هذه جماعة عظيمة من أهل النار داخلة معكم، فيجيبون لا مرحبا بهم ولا اتسعت منازلهم في النار إنهم مقاسون حر النار كما قاسيناها. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قال فوج الأتباع للطاغين بل أنتم لا مرحبا بكم، لأنكم قدمتم لنا سكن النار لإضلالكم لنا في الدنيا، فبئس دار الاستقرار جهنم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قال فوج الأتباع ربنا من أضلنا في الدنيا عن الهدى فضاعف عذابه في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقال الطاغون ما بالنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار الأشقياء، هل تحقيرنا لهم واستهزاؤنا بهم خطأ أو أنهم معنا في النار لكن لم تقع عليهم الأبصار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. وقال الطاغون ما بالنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار الأشقياء، هل تحقيرنا لهم واستهزاؤنا بهم خطأ أو أنهم معنا في النار لكن لم تقع عليهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك من جدال أهل النار وخصامهم حق واقع لا مرية فيه. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل أيها الرسول لقومك إنما أنا منذر لكم من عذاب الله أن يحل بكم بسبب كفركم به، ليس هناك إله مستحق للعبادة إلا الله وحده، فهو المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله القهار الذي قهر كل شيء وغلبه. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. مالك السماوات والأرض وما بينهما، العزيز في انتقامه، الغفار لذنوب من تاب وأناب إلى مرضاته. قل هو نبأ عظيم. قل أيها الرسول لقومك إن هذا القرآن خبر عظيم النفع، أنتم عنه غافلون منصرفون لا تعملون به. أنتم عنه معرضون. قل أيها الرسول لقومك إن هذا القرآن خبر عظيم النفع، أنتم عنه غافلون منصرفون لا تعملون به. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ليس لي علم باختصام ملائكة السماء في شأن خلق آدم لولا تعليم الله إياي وإيحاؤه إلي. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ما يوحي الله إلي من علم ما لا علم لي به إلا لأني نذير لكم من عذابه مبين لكم شرعه. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. اذكر لهم أيها الرسول حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت جسده وخلقه ونفخت فيه الروح فدبت فيه الحياة، فاسجدوا له سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة وتعظيم، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده، وقد حرم الله في شريعة الإسلام السجود للتحية. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اذكر لهم أيها الرسول حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت جسده وخلقه ونفخت فيه الروح فدبت فيه الحياة، فاسجدوا له سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة وتعظيم، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده، وقد حرم الله في شريعة الإسلام السجود للتحية. فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون طاعة وامتثالا غير إبليس، فإنه لم يسجد أنفة وتكبرا، وكان من الكافرين في علم الله تعالى. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون طاعة وامتثالا غير إبليس، فإنه لم يسجد أنفة وتكبرا، وكان من الكافرين في علم الله تعالى. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال الله لإبليس: ما الذي منعك من السجود لمن أكرمته فخلقته بيدي؟ أستكبرت على آدم أم كنت من المتكبرين على ربك؟ وفي الآية إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال إبليس معارضا لربه: لم أسجد له لأنني أفضل منه، حيث خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار خير من الطين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال الله له: فاخرج من الجنة فإنك مرجوم بالقول، مدحور ملعون، وإن عليك طردي وإبعادي إلى يوم الجزاء والحساب. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال الله له: فاخرج من الجنة فإنك مرجوم بالقول، مدحور ملعون، وإن عليك طردي وإبعادي إلى يوم الجزاء والحساب. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس: رب فأخر أجلي ولا تهلكني إلى حين تبعث الخلق من قبورهم. قال فإنك من المنظرين. قال الله له: فإنك من المؤخرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم النفخة الأولى عندما تموت الخلائق. إلى يوم الوقت المعلوم. قال الله له: فإنك من المؤخرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم النفخة الأولى عندما تموت الخلائق. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال إبليس: فبعزتك يا رب وعظمتك لأضلن بني آدم أجمعين، إلا من أخلصته منهم لعبادتك وعصمته من إضلالي، فلم تجعل لي عليهم سبيلا. إلا عبادك منهم المخلصين. قال إبليس: فبعزتك يا رب وعظمتك لأضلن بني آدم أجمعين، إلا من أخلصته منهم لعبادتك وعصمته من إضلالي، فلم تجعل لي عليهم سبيلا. قال فالحق والحق أقول. قال الله: فالحق مني ولا أقول إلا الحق، لأملأن جهنم منك ومن ذريتك وممن تبعك من بني آدم أجمعين. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال الله: فالحق مني ولا أقول إلا الحق، لأملأن جهنم منك ومن ذريتك وممن تبعك من بني آدم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من قومك: لا أطلب منكم أجرا أو جزاء على دعوتكم وهدايتكم، ولا أدعي أمرا ليس لي، بل أتبع ما يوحى إلي ولا أتكلف تخرصا وافتراء. إن هو إلا ذكر للعالمين. ما هذا القرآن إلا تذكير للعالمين من الجن والإنس، يتذكرون به ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم. ولتعلمن نبأه بعد حين. ولتعلمن أيها المشركون خبر هذا القرآن وصدقه حين يغلب الإسلام ويدخل الناس فيه أفواجا، وكذلك حين يقع عليكم العذاب وتنقطع عنكم الأسباب.